وينقض الشهور فإذا قامت إلى المقوم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى عقب هذا ما ينبغي على طالب العلم من الأدب مع شيخه، وأنه ينبغي له أن لا ينازع شيخه ولا يتبع زلاته ولا يكشف عن عوراته، فمن نازع شيخه حرم العلم، وليكن البحث معه بأدب وتلطف وهضم للنفس. ثم حذر المصنف رحمه الله تعالى الطالب من أن تبلغ به الحال في محبة شيخه وتعظيمه أن يصوبه في خطأه، وأن يعتقد الكمال فيه، وأن يرى أنه أعلم أهل الأرض مع وجود ملئه في الأرض من العلماء الذين طلبوا العلم وهو صبي رضيع يرضع لبان أمه. ثم نبه إلى أن الجالسين للتعليم لا يخلون من نقائص كغيرهم من بني البشر، والواجب على طالب العلم أن لا تمنعه هذه النقائص التي إن ظهرت له لا تمنعه من أخذ العلم عنده عنهم، فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها. ثم يقرأ في الكتب المطولات، وتأملوا أنه لم يذكر هذه المطولات أبدا إلا في حق إنسان قد حفظ وحفظ وحفظ ما سلف وفهم ما سلف في أنواع الفنون، فإنه إذا قرأ المطولات حينئذ انتفع بقراءتها، وأما إذا قرأها قبل ذلك فإنها ترجع عليه بالمرض والعلة، كما قال شيخ شيوخنا عبد الكريم الرفاعي أحد علماء دمشق قال: طعام الكبار سم الصغار، انتهى. وصدق، فإن هذه الكتب التي يتقوت بها العلماء الكبار كفتح الباري وفتاوى ابن تيمية والمحلى لابن حزم وسنن البيهقي وأشباهه من الكتب التي يذكر فيها الخلاف العاري، إذا طلب طالب العلم في أول أمره قراءتها فإنه يقتل نفسه بذلك، فإنه لا يدرك ما فيها. ثم يبتدئ من المطولات في قراءة صحيح البخاري، وإن علت همته وأراد حفظه فليحفظه محذوف السند والتكرار، وليحفظ بذلك تجيد الزبيدي رحمه الله تعالى، ويكون قد حفظ مختصر البخاري على الوجه المرضي، فإن العناية بالمتون أولى وأعظم من العناية بالأسانيد. ثم يقرأ في صحيح مسلم والسنن الأربع وموطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد ومنتقى الأخبار وغيرها من كتب أهل الحديث، ويقرأ في مشكاة المصابيح والترغيب والترهيب ورياض الصالحين، وإن استطاع حفظه كله فما أحسن ذلك كما قال المصنف. ثم قال المصنف بعد ذلك: فإذا فعل ذلك فقد بلغ في العلم وأخذ من كل فن أصلا، ومن ترك الأصول حرم الوصول، وما لا يدرك كله لا يترك كله. ثم حتى بالنظر على كتب شيخ الإسلام وكتب تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، ويلحق بهذه الكتب المحثوث عليها بالإجماع كتب الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى فإنها عظيمة النفع، وكتب أئمة الدعوة النجدية من عهد الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى يومنا هذا الذي فيه بقاياه ممن سار على طريقتهم العلامة صالح بن فوزان الفوزان، فإن كتبه من أنفع الكتب، وقد ظهرت له ولله الحمد شروح على عدة متون مهمة لا يوجد لغيره شرح عليها. ومن أنفع كتبهم أيضا المجموعة، مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، وكتاب الدرر السنية في رسائل وفتاوى أئمة الدعوة الإصلاحية النجدية، فإن هذه كتب نافعة للطالب جدا. ثم يطالع في كتب الخلاف ويقرأ الشروح، فإذا ترجم له قول من خالفه أحد من الأئمة أو له بأخبه، ولو كان مخالفا لمثل الخلق على الشافعي رحمه الله تعالى إذا صح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مذهبي، وقال غيره من الأئمة كل ما يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء: فمقتديا في الهدى لا مقلدا، وخل اخذ التقليد في الاسر بالقيد. مثال ذلك اذا قال الجانب عن مذهب الشافعيه مذهب الشافعي نجاسه كل بول سواء كان اذني او غيره، فقال المنصف منهم قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مراقض الغنم وامر بعوانيين ان يلحقوا بالابل ويشربوا من ابوابها والبانها فدل ذلك على طهاره بولها واما قول النبي صلى الله عليه وسلم استنزيه من بول فان عالم تعالى بخبر فإنما أراد به حكم الناس. ومثال الثاني إذا قال جابر بن الحنابلة أو أحمد صيام يوم الثلاثين من شعبان إلى حالة من الهلال قدر أو غير قال موصف قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم يؤذني وأقبل من يؤذني فإن غم عليكم فأقبل عدة شعبان ثلاثين يوما. الثالث قال جابر بن المالكية يجوز أكل كل ذي مخلب من الطير. وقال هذا مذهب مالك. قال وصف قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي نار من السباع وكل ذي مخلب من الطير ونهى عن لحوم الحمر الأهلية عن الطير وأذن في لحوم الخير وأمره الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم طعامه إلا أن يكون ميتة أو دما مسموحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فهذه الآية مكية وتهذيب النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الأشياء كان من بنيه. مثال الرابع قال جابر بن الثانية مذهب أبي حنيفة جواز تحرير المرأة المطلقة ثلاثا بأن زوجها آخر ثم يطل نقابا ويتواضع على ذلك حب العرب. قال مصطفى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. محللا لعن الله المحلل والمحلل له. لعن الله المحلل والمحلل له. إذا فهمت ذلك عرفت أن المنصف أولى بالدليل وأولى بالأئمة والمذهب من الجانب فإنه قد عمل بالدليل ووافق الأئمة الثلاثة واتبع إمامه بأحكام السنة ولا يخرج ذلك عن المذهب فإن الحق ضالة المؤمن وإذا اجتهد وأصاب العقاب وإن أخطأ له العقاب الإجماع وإذا تعددت دروس الفقه قد قدم التفسير وإذا تعددت الدروس قدم كما يدل على ذلك سياقها في تذكرة السامع المتكلم. نعم. وإذا تعد الدروس قدم التفسير والقرآن ثم الحديث ثم أصول الدين ثم أصول الفقه ثم المذهب والخلاف والنحو والجدل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما ينبغي لمن بلغ في العلم من النظر في كتب الخلاف والنظر في الشروح ومطالعتها، فدل هذا على أن هذا الأمر مخصوص بمن يصل إلى هذه الرتبة. أما أن يكون الطالب المبتدئ زهرة روضة قلبه في العلوم هي فتح الباري والمغني لابن قدامة والمحلى لابن حزم ويقصد بذلك بزعمه أن يطلع على القول الراجح فإن هذا يضره. والمقصود أن من بلغ من العلم شاوا طالع في كتب الخلاف ونظر في الشروح ثم أخذ على نفسه تقديم ما دل عليه الكتاب والسنة وعدم تعظيم قول أحد من الأئمة المتبوعين إذا تبين له أن الدليل على خلافه. ففرق بين الجامد والمنصف، فإن الجامد على مذهب من المذاهب لا يغادر ما عليه مذهبه وإن تبين له خلافه، وأما المنصف فإنه إذا تبين له أن الحق على خلاف مذهبه رجع إليه. والله عز وجل لم يتعبدنا باتباع أحد من الأئمة المتبوعين، وإنما تعبدنا باتباع الشرع الحكيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى يدعون إلى تعظيم الدليل واتباعه وعدم تعظيم أقوالهم ليورثوا الناس من بعدهم الأخذ بالدليل والإعراض عن أقوالهم إذا تبين أنها على خلاف الدليل، كما أشار إلى أقوالهم نظما محمد سعيد سفر رحمه الله تعالى في رسالة الهدى إذ قال: قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك الإمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الآثار. وأحمد قال لهم: لا تطلبوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمهتدون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أدب الإنسان نفسه على تعظيم الدليل وحفظ جناب الأئمة المتبوعين صار أعظم ما عنده هو تقديم ما دل عليه القرآن والسنة. وهذه الأبيات من رسالة كان أئمة الدعوة يحتفلون بها، اسمها رسالة الهدى، توجد منها نسخة فيما أذكر قديما في مكتبة جامعة الملك سعود. نعم. وإذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العلم وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله به شرا فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب العلم. وفي الحديث: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبي بما درجة واحدة في الجنة. وفي الدعاء المذكور: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي بها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وفي الحديث الآخر: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما ينفعني، وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حالة النار. قال صلى الله عليه وسلم: من لا يستر فرجا الله له من كل هم فرجا، ولكل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رطبا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. وقال تعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. كم الساعه يا احمد؟ 11؟ 11؟ ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا بما ينبغي توجيه الأنظار إليه في الختم بعد البدء، وهو أن باب العلم يفتح لمن أقبل على العلم بالحقيقة وأغلق باب الجهل باب الجدل عنه. فإن باب الجدل إذا فتح على العبد أصابه شر كثير، كما روى الترمذي رحمه الله تعالى من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وإسناده حسن. وإذا رأيت طالب العلم مغرما في الولوج في أول أمره بالخصومات والمنازعات والقيل والقال فاعلم أنه لا يفلح. وإذا كان أول ما يتعلم طالب العلم الكلام في الناس فإنه لا يفلح، كما قال بعض السلف رحمهم الله تعالى. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بما ينبغي عليه أن يكون طالب العلم من ملازمة ذكر الله عز وجل، ولا سيما هذه الأذكار العظيمة التي ختم بها، لأن من مفاتيح العلم دوام الصلة بالله عز وجل. ومن أعظم الصلة بالله عز وجل الإكثار من ذكره سبحانه وتعالى. ومن أحسن ما اتفق به الختم من غير السابق قصد آية سورة الأحزاب التي ختمت بهذا العمل الصالح: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا نكون جميعا قد بلغنا هذه النعمة العظيمة من ختم هذه المجالس التي نسأل الله عز وجل ذخرها وغنمها، ونستعيذ به سبحانه وتعالى من ضررها وغرمها، ونسأله عز وجل أن يرزقنا شكر نعمته، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يكتب لنا جميعا البركة في أعمالنا وعلومنا وأقوالنا وقواتنا وأقواتنا، وأن يجعلنا جميعا من معلم الخير، وأن يمدنا بمدده ويعيننا سبحانه وتعالى بتوفيقه وتأييده. ثم إنني لا يفوتني التنبيه في خاتمة هذا الدرس على أمور يحسن التنبيه عليها، منها أن الشكر مرسل إلى كل واحد منكم، فإن هذه النعمة ما كانت لتكون علينا جميعا إلا باجتماعنا على الخير، فإن المتعلم له نفع على المعلم بحضوره وسؤاله وعنايته وحرصه، وإذا رأى المعلم حرص المتعلم كان ذلك أدعى لأن يعتني بالتعليم وأن يحرص على التفكر في المسائل لينتفع من يحضر إليه. فوالله إنه لا يشق على النفس أن يحضر الإنسان من بلد بعيدة ثم تقرأ هذه الكتب بدون عناية بتحرير مسائلها والإشارة إلى فوائدها على الوجه الذي يناسب الحال. فأسأل الله عز وجل أن يشكر لكم عملكم، وأن يبارك في سعيكم، وأن يجعل هذه المجالس خيرا لكم في الدنيا والأخرى، وأن يزيدكم علما وفضلا وصلاحا ونبلا. ومما أنبه إليه أيضا لما فيه من المنفعة العظيمة التنبيه على تصحيح الآداب، فإننا جميعا لا نخلو من الحاجة إلى تصحيح الأدب، فإنه باب من أبواب المعاملة بين العبد وبين ربه وبين العبد وبين غيره من الخلق، فينبغي للإنسان أن ينظر في آدابه التي يتخلق بها، فإن الإنسان إذا كان على أدب جم فتح الله عز وجل له أبواب العلم، وهيأ الله عز وجل له من شيوخه من يلقنه العلم ويرضعه العلم إرضاعا حتى يرسخ في قلبه ويستقر فيه. وأما قليل الأدب فإن الله عز وجل لا يجعل في قلبه علما، وصلاح الأدب عنوان سعادة المرء وفلاحه، وسوء الأدب عنوان شقاء المرء وبواله، كما ذكر ابن القيم في منزلة الأدب في كتاب مدارج السالكين. وينبغي أن يتأدب الإنسان مع أقرانه ومعلمه وكتبه ولا يتساهل في هذه المسائل. ولما كان الأمر بالتعميم لم أشأ كل مرة أن أقول يا فلان افعل كذا، ليستفيد عموم الإخوان من هذا الأمر على وجهه. فمن الخطأ مثلا أن بعض الإخوان يأتون بكتبهم فيقذفونها على الأرض، وهي كتب فيها آيات وأحاديث، وأقل ذلك أن يضعها الإنسان وضعا لطيفا. وقد دخل إسحاق بن راهوي مع جلالته وكان مغضبا أو متعبا ومعه كتاب، فقذف به عند الإمام أحمد على الأرض، فقال أبو عبد الله مغضبا: أهكذا يفعل بكلام الأبرار؟ فكيف إذا كان الكلام الذي تضمنه هذه الكتب ليس كلام الأبرار، وإنما كلام الجبار سبحانه وتعالى وكلام سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يتلطف طالب العلم في أدبه مع كتبه، وأن لا يضعها حال الدرس والقراءة على الشيخ في الأرض، بل تكون محمولة بين يديه، لأن هذا حقيقة تعظيم العلم، ومن عظم العلم رجع العلم عليه بالتعظيم، ومن لم يرفع إلى ذلك رأسه حرم العلم ولم يدخل قلبه شيء منه. ومن الأدب أيضا الحرص أن يحرص الإنسان على أداب الجلوس في حلقات العلم، ومن السنة فيها أن يجلس الناس فيها حلقا حلقا، أما التفرق والتشرذم فهذا على خلاف السنة التي جاءت في أحاديث كثيرة. وينبغي لطالب العلم أن يجلس جلسة يجمع فيها نفسه على معلمه. قطعوا رسالة الجوالات يا أخوان، هذا الجوال بالذات أكثر من مرة. ينبغي على طالب العلم أن ينتبه إلى جلسته في مجلس الدرس فيجمع جلسته ليجمع قلبه على العلم. ولا ريب أن بعض الإخوان قد يلحقهم عذر في ألم ظهورهم أو طول الدروس، وأعلم أنا أنهم معذورون، فإن هذه الدروس قد تكون طويلة، ولكن إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، وإذا لم يصبر الإنسان على التعب والمشقة في طلب العلم مع أنها والله لذة على الحقيقة، فإن الإنسان إذا عمر قلبه بلذات المعارف أشغلته عن كل علة، وقد لقيت شيخنا علامة حائل رحمه الله الشيخ سليمان سكيت، وكان رجلا مصابا بإدرار البول الذي يحتاج صاحبه إلى الخروج بين الفينة والفينة اليسيرة ليقضي حاجته، فكنت إذا جلست إليه وقرأت عليه وتكلم في العلم ربما جلس عندي 4 ساعات طوال. وقال لي: يا صالح، إن معي مرض الإدرار، ولكنك إذا جئتني فقرأت علي في العلم شغلني ما أجد من العلم عما أجد من الألم. فتأمل مزيد ما يجده الصادقون من لذات العلم التي تصرف عنهم علل الأبدان. فينبغي على الإنسان أن يتأدب. واعلموا أن ما يظنه بعض الإخوان من أن هذه الآداب مزيد تشدد وتشقق وإظهار للصرامة، كل هذا من الباطل والدجل، بل هذه آداب سنية وأخلاق حميدة مضى عليها من مضى من السلف رحمه الله تعالى ومن أدركنا من أهل العلم. وليس هذا من الشدة، بل هذا من الحزم، والحزم معاملة كل أحد بما يصلحه. وطالب العلم لا يصلحه بأن يبطح له المجلس بطحا ويمد رجليه ويتكئ على جنبه ثم يفغر فاه ويضع كتابه على الأرض ويريد أن يطلب العلم. والله إذا كان هؤلاء هم طلاب العلم فحقيق بأن يصبعوا على وجوههم، لأنهم لن يكونوا محلا للعلم، بل سيكونون وبالا على العلم كما نراه اليوم. فإن من حضر المجالس على سوء الأدب ثم صار عنده مسألة من هنا ومسألة من هنا، رأيت من سوء ديانته وعدم معرفته بالعلم ما يشهد به العارفون الموقنون، وهو المسكين يظن أنه على علم عظيم. ومن الأمور التي أنبه إليها أيضا أن هذه المجالس ينبغي أن تكون حاملة للإنسان على شحذ همته وإعلاء عزيمته في طلب العلم، وأن يعلم أن العلم لا ينال إلا بمثل هذه الهمة العظيمة الذي يصبر الإنسان فيها نفسه مدة طويلة. وبعض الإخوان جزاهم الله خيرا ربما بقوا من درس الظهر إلى الليل، وبعضهم ربما بقوا من درس العصر إلى الليل، ولا يقدر على هذا إلا صاحب همة. فهذه الهمة التي أشعلتها بنفسك احرص ألا تذبل شمعتها، بل حاول أن تزيد هذه الهمة شعلة ونشاطا بإجمام يسير ترجع بعده إلى العلم بالقراءة على أهل العلم والحفظ فيه ومساءلة العلماء ما ينفعك. الأمر الذي يليه يكون غدا إن شاء الله تعالى كما جرت العادة اجتماع على نهاية هذا البرنامج بعد صلاة المغرب في هذا المسجد، ثم يكون بعد العشاء إن شاء الله تعالى إجابة على الأسئلة في هذا المجلس، ثم بعد ذلك يكون إن شاء الله تعالى عشاء في هذه المنطقة التي هي بجانب المسجد وهي من جملته. والإخوان القائمون على إعداد البرنامج يدعون كل واحد منكم بنفسه بالحرص على حضور هذا الاجتماع، نسأل الله بركته وذخره. التنبيه الذي يليه: اصطلحنا فيما سلف بالنصرة على أن تدون سماعاتكم لحديث الأولية وحديث المحبة وقراءة كتاب التقريرات السنية على أن ندونها لكم في وثيقة سماع. هي هذه الوثيقة فيها سمع مني حديث الرحمة المسلسل بالأولية والحديث المسلسل بالمحبة وكتاب التقريرات السنية في شرح منظومة البيقونية تلميذنا، وكل واحد منكم إذا أخذ الورقة يكتب اسمه، وتم له ذلك في جلسة واحدة بعد صلاة العصر. وأخبرته أني سمعت المسلسل بالأولية من مشايخ كثيرين من المشارقة والمغاربة، أعلاهم سندا هم الشيوخ 3 المثبت إسنادهم في الورقة التي بحوزته، يعني التي ستكون مع هذه. وفيه بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 23 رجلا، وهو أعلى ما يقع لهذه الطبقة، وسمعته من غيرهم من الرواة عن عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، واقتصرت على هؤلاء لقدم السماع والأخذ. وأخبرته أني سمعت الحديث المسلسل للمحبة أيضا من شيوخ آخرين، واقتصرت على ما ذكرتهم له لجلالتهم. وأما كتاب التقريرات السنية في شرح المنظومة البيقونية فقد رويته إجازة عن جماعة من تلاميذ المصنف منهم عبد القادر بن كرامة الله البخاري، فأخبرني به إجازة بقراءته على مصنفه حسن بن محمد المشار، فله أن يروي عني هذه المرويات بهذه الأسانيد وما صح لديه عني مما لم أذكره هنا، والحمد لله رب العالمين. ثم يكتب أسفل اسمي الذي كتبته يكتب يوم كذا وكذا، وقد كان يوم الثلاثاء، ويكتب تاريخه وشهره وسنته في الفراغ الكائن في جامع الإيمان بمدينة الرياض. ثم يختمون الإخوان القائمين على هذا الأمر لكم هذه الورقة وتصطحبوها معكم، إلا أن هذا لا يمكن الليلة لأننا سنتأخر، ولكن إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة العشاء نوزع هذه الأوراق. ثم بعد ذلك إذا أراد أحدكم أن يروي، وينبغي أن لا يروي حتى يكون أهلا للرواية ولا يتعجل بإظهار ما عنده، بل إذا صار محلا لإظهار الرواية فعند ذلك يحدث بهذه الأحاديث. فإذا حدث بمسلسل الرحمة الأولية يقول حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، ثم يسوق بقية الإسناد. وإذا أراد سياق حديث المحبة يقول حدثنا بالجمع، يقول حدثنا فلان، لأنكم جميع جماعة لما سمعتم الحديث حدثنا فلان، ويسوق الإسناد الذي سلف. وإذا أراد إقراء كتاب التقريرات السنية فإن إسناده يكون على هذه الصورة: أخبرني فلان قراءة عليه بروايته عن فلان إجازة، يعني الشيخ عبد القادر بن كرامة الله البخاري، قراءة على شيخه حسن المشار، فيكون في هذا السند طبقتان كلاهما بالقراءة، وطبقة واحدة هي بالإجازة. وله أن يروي هذه المرويات عني بهذه الأسانيد وما صح لديه عني. إذا وجدتم إسنادا عني غير هذه، وهي بحمد الله كثير، الأولية أو المحبة أو التقريرات السنية، فارووه عني بذلك الإسناد. وهذا إن شاء الله تعالى كائن غدا في حق من حضر السماع في مجلس الدرس. وأسماء الإخوان الذين حضروا مجلس السماع مدونة محفوظة. يلي ذلك إن شاء الله تعالى من البرامج التي نسأل الله عز وجل الإعانة عليها، وإنما أخبرتكم بها لا على وجه القطع بأنها ستكون، فإن هذا شيء نرجوه من الله عز وجل، لكن الإنسان قد ابتلي بشيء من الدراسات العليا الأكاديمية قد تشغله وتمنعه من ذلك، وسنجتهد في أن تكون في مواعيدها. وإنما أخبرتكم لترتبوا جداولكم، فإننا ممن يعتني بحمد الله أن ينبه الطالب بمدة مديدة حتى لا يحصل هذا الأمر عليه فجأة. ومن جملة ذلك إن شاء الله أننا نستفتح في هذه السنة البرنامج المبارك إن شاء الله في إقراء جملة من الكتب المطولة التي درج عليها أهل هذا البلد، وأولها فتح المجيد إن شاء الله في برنامج الكتاب الواحد، وسيكون في تاريخ 19 من شهر رجب، وهو يوم السبت الذي يكون في الأسبوع الأخير من الإجازة قبل البدء بالدراسة. وأما البرنامج الذي إن شاء الله تعالى سيريه فإنه سيكون برنامج التعليم المستمر الذي سيكون بعد صلاة المغرب وأذان المغرب وإقامته، وسيكون مع بداية السنة الدراسية بإذن الله سبحانه وتعالى. وأهتبل هذه الفرصة لأحث الإخوان الذين عندهم أمور تتعلق بهذا البرنامج على التسريع بإنجازها، لئلا يؤول بهم الأمر إلى تأخير الدرس، فإن تأخير الدرس لن يكون مني، وسيكون من بعض الإخوان الذين طلبت منهم أن يحرروا بعض الأمور التي تتعلق بالدرس، وعندهم بحمد الله مدة مديدة آملوا أن لا يشغلوا عن إتمام ما كلفوا به، سواء الإخوان الذين يقومون على أمن الكتب أو الإخوان الذين سألناهم الاستشارة، فالإخوان الذين أمرناهم بإتمام ما يتعلق بالكتب يعتنون بذلك، والإخوان الذين سألناهم الاستشارة ينبغي لهم أن يردوا علينا عاجلا بما استشرناهم فيه. الأمر الذي يليه سيوزع عليكم إن شاء الله تعالى بعد هذا المجلس استبيان يتعلق بهذا البرنامج، وكل واحد منكم يكتب ما يراه من المتعلقات في هذا الاستبيان، ثم يحضرها غدا إن شاء الله تعالى ويأتي بها في مجلس العشاء لنجمعها إن شاء الله تعالى، ويكتب اسمه ومكان إقامته، هل هو خارج الرياض أم في الرياض. ثم يلي هذا الأمر إن شاء الله تعالى أن مما أسأل الله عز وجل أن يكون لي ولكم جميعا الأجر فيه أن الإخوان الذين حضروا معنا الدرس سأسعى في تحصيل بعض الإجازات من الشيوخ لهم، لكنني سأقسم هذه الإجازة التي أحصلها من الشيوخ وأشفع لهم عند الشيوخ على قسمين: إجازة صغرى فيها بعض الشيوخ، وإجازة كبرى فيها عدد أكثر من الشيوخ. فأما الإجازة الصغرى فهي حق مشاع لكل من حضر الدرس ممن يأخذ الاستبيان ويكتب اسمه ويكتب عنوانه ورقم الهاتف كي نوصل إليه هذه الإجازة. وأما الإجازة الكبرى فهي حق لمن أجاب إلى طلب مساعدتنا في بعض البرامج العلمية، فإن هناك كثير من البرامج العلمية والأمور التي تحتاج إلى تتميم، من أراد أن يساعدنا فيها فجزاؤه عندنا أن نمنحه الإجازة الكبرى من بعض شيوخنا وليست منا، فنتوسط عند هؤلاء الشيوخ بأن يجيزوا له لما نراه أنه إن شاء الله تعالى أهلا لحمل هذا العلم. فمن أراد الإجازة الصغرى فليكتب الإجازة الصغرى على ورقته، ومن أراد الإجازة الكبرى يكتب الإجازة الكبرى، ثم بعد ذلك ننسق معه عن طريق عنوانه. وهذا آخر الكلام على برنامج الدرس الواحد الثالث الذي أتممنا فيه بحمد الله عز وجل في هذه السنة الثالثة قراءة 90 كتابا في 3 سنوات. نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا شكر هذه النعمة، وأن يبارك لنا في ذلك، وأن يعيننا على الاجتماع مرات ومرات في مدرسة العلم. والحمد لله ربنا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا، والحمد لله بدءا وختما ظاهرا وباطنا، له الحمد كله وله الشكر كله، لا نحصي ثناء عليه تبارك وتعالى جد ربنا، لا إله إلا هو، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وأعتذر يا إخوان عن الوقوف إذا كان أحد يريدني بشيء، لأن عندي موعد آخر ولنا لقاء إن شاء الله تعالى غداً.